نعم نعم يستفاد من هذا الحديث بمفهومه، لأن منطوق الحديث أن من أدرك ركعة فقد تمت صلاته، مفهومه من أدرك أقل من ركعة فإنه لا يكفيه أن يضيف واحد. وش الواجب؟ الواجب أن يصلي أربعا، الواجب أن يصلي أربعا. وهذا يدل على رد قول من يقول إن صلاة الجمعة في فرض الوقت حتى لمن لا يجمع، ويرون أن النساء يصلين في بيوتهن ركعتين، ويقول هي الفرض. وهذا قول لا شك أنه ضعيف جدا إن لم نقل أنه باطل. وهذا الحديث يدل عليه إن قال فليضيف إليها أخرى، شرط إضافة الأخرى فقط لمن أدرك ركعة، وأما من لم يدركها فلا يكفي أن يضيف أخرى. هل يستفاد من جواز اختلاف نية الإمام والمأموم إذا لأنه إذا أدرك أقل من ركعة وش بينوي؟ ظهرا، والإمام جمعة. نقول نعم، وهذه المسألة استثناها من يقول إنه لا يصح اختلاف نية الإمام والمأموم، وهو المشهور من مذهب الحنابلة كما سبق، لكنهم استثنوا هذه المسألة، واستثنوا أيضا من صلى خلف إمامه في صلاة العيد، وهو يرى أن صلاة العيد فرض والإمام يرى أنها نفل، استثنوا هذه أيضا. ولكن الصواب كما تقدم أن النية لا تضر اختلاف النية. أيه؟ المفهوم الأحكام الألفاظ لها منطوق ومفهوم. دلالة المنطوق ما دل عليه النطق في محل، ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ودلالة المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل. فمن أدرك ركعة مفهوم ما أدرك أقل من ركعة فلا يكفيه إضافة أخرى. ما الذي يجب عليه؟ هذه نعم. ابن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، اشتاده يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، أخرجه مسلم. هذا يظهر والله أعلم أنه في عهد جابر بن سمرة كثر كلام الناس في الخطبة هل يخطب قائما أو يخطب جالسا، لأن كلمة فمن نبأك فقد كذب هذه كلمة شديدة تدل على أن على رد هذا الزعم. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب قائما، ونقول في إعرابها ما قلنا لما سبق، يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فأثبت وكرر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما. وكونه قائما هل هو شرط لصحة الخطبة أو من مكملاتها؟ قال بعض أهل العلم إنه شرط لصحة الخطبة، وأنه لو خطب قاعدا فخطبته لاغية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك ولم يجلس يوم من الأيام في خطبة الجمعة، وما واظب عليه فهو دليل على أنه واجب، لأنه كالتفسير لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولكن جمهور أهل العلم على أن الخطبة قائما أفضل وليست الواجب، وأنه لو خطب جالسا جاز وأجزأت الخطبة، لأن المقصود يحصل بذلك ولو كان قائلا، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب. سبق لنا مرارا أن كان تفيد الاستمرار غالبا مو دائما، غالبا. وقوله قائما كان يخطب قائما، قائما هذه حال من فاعل يخطب وليست خبر كان، خبر كان جملة يخطب. يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، أخرجه مسلم. يجلس ثم يقوم فيخطب، يجلس الجلوس الأول عند الأذان، والجلوس الثاني بين الخطبتين، ثم يقوم فيخطب. وقوله فمن نبأك يعني أخبرك، وقال نبأ وأنبأ وأخبر، معناهما واحد. وقيل إن الإنباء أعظم، يكون في الأمور التي هي أهم، التي هي أهم يقال نبأ، ولكن الصحيح أنه لا فرق بينهما. وقوله أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، يعني أخبر بخلاف الواقع، الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع. يستفاد من هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب قائما ويجلس قبل الخطبة وبين الخطبتين. ويستفاد منه أن الأفضل أن يخطب الإنسان قائما في الجمعة، وقيل إنه واجب، إن الخطبة قائما واجب، واجبة، ولا يجوز أن يخطب جالسا. ولكن لدينا قاعدة أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا بقرينة، إلا بقرينة، وهنا ليس هناك قرينة تدل على الوجوب فيحمل على أنه الأفضل والأكمل. ويستفاد من هذا الحديث أن بعض الناس كان يدعي في عصر الصحابة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب جالسا. من أين يؤخذ؟ من قوله فمن نبأك، إن هذا يدل على أن هناك من يقول إنه كان يخطب جالسا. ومنها تغليظ القول لمن قال بخلاف الحق وخلاف الصواب. من أين تؤخذ؟ من قوله فقد كذب، من هذه كذب كلمة خشنة وعظيمة، لكنها يستحقها من كذب، يستحق من كذب فإنه يستحق أن يقال إنك كذب. نعم. ثم إن الكاذب قد يلام على كذبه وقد لا يلام، إن كان قال قولا يظن أنه الصواب وليس هو الصواب فهو كاذب لكنه غير آثم، وإن قاله متعمدا فهو كاذب آثم. ويقال للأول، يقال للأول مخطئ وللثاني خاطئ، وقال مخطئ الأول يعني هو ما تعمد الكذب، وكلاهما كاذب لكن الأول ما تعمد فيقال مخطئ، والثاني الذي تعمد يقال خاطئ، أي واقع في الخطأ عن عمد. ثم قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أين ابن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه إلى آخره. كان إذا خطب احمرت، نقول في كان ما قلنا فيما سبق أنها تدل على الاستمرار غالبا. وقوله إذا خطب، الحديث مطلق يشمل خطبة الجمعة وغيرها غير مقيد فيبقى على إطلاق، لكنه في خطبة الجمعة الراتبة الدائمة التي تكون كل أسبوع لا شك أنها داخل فيه. احمرت عيناه، كيف احمرت؟ من شدة الانفعال، من شدة الانفعال والغضب. نعم. وعلى صوته، لأنه كلما اشتد الإنسان ارتفع الصوت، كلما اشتد ارتفع الصوت. واشتد غضبه، اشتد غضبه، والغضب هو جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى يفور دمه وتنتفخ أوداجه وتحمر عيناه ويقف شعره. نعم، هذا هو الغضب. وغضب النبي عليه الصلاة والسلام هنا ليس غضبا للانتقام، ولكنه غضب للحث والإغراء على فهم ما يقول وعلى الاتعاظ به. وإلا ما هناك شيء فعل أمامه يستدعي الغضب، حتى كأنه منذر جيش، منذر أي مخوف بجيش، لأن الإنذار هو الإعلام بالتخويف، الإعلام المقرون بالتخويف، كأنه منذر جيش، والجيش هم القوم الغزاة، يكون من 400 فأكثر. يقول: صبحكم ومساكم. يعني هل هو يقول في الخطبة صبحكم ومساكم، أو هذا وصف لمنذر الجيش؟ هذا وصف لمنذر الجيش الذي يأتي فزعا يقول للناس: جاءكم الجيش، الجيش صبحكم، الجيش مساكم، ليكون على استعداد له. ويقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. أما بعد، هذه إعرابة فيه تعقيد، يقولون إن أما نائبة عن اسم شرط وفعل شرط. واسم آخر يتلوه: أما نائبة عن مهما يكن من شيء، مهما يكن من شيء. أما نائبة عن اسم شرط وفعل شرط نكرة عامة، يعني مهما يكن من شيء. المالك يقول: أما فمهما يكن من شيء وفاء لتلو تلوها وجوبا ألفا. نعم، أما كمهما يكن من شيء، يعني إذن هي نائبة عن إيش؟ عن اسم الشرط. وش اسم الشرط؟ مهما. وفعل شرط يكن. والاسم المفسر أو المبين المبهم في الشرط من شيء. مهما يكن من شيء بعد، بعد هذه ظرف مبني على الضم. لماذا؟ لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه، يعني مهما يكن من شيء بعد ما ذكرت فإنك لو كذا. إذن جملة فإن خير حديث الجملة في محل جزم جواب، جواب مهما، جواب الشرط المحذوف الذي يعوض عنه بأما. واضح الآن؟ واضح الجميع؟ طيب، أما كلمة هذه نابت عن مهما يكن من شيء، كل الجملة مهما يكن من شيء، وبعد ظرف مبني على الضم في محل النصب متعلق بيكن بالشرط المحذوف، يعني مهما يكن من شيء بعد ذلك فإن خير الحديث كتاب الله. طيب، وقوله فإن خير الحديث، هذا جواب، مش جوابه، جواب الشرط اللي هو مهما. فإن خير الحديث كتاب الله. خير هنا اسم تخفيف، حذفت منه الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال، يعني أخير الحديث كتاب الله وهو القرآن، فهو خير الأحاديث في الأخبار وفي الأحكام، لأنه مشتمل على غاية الصدق في الأخبار، وعلى غاية العدل في الأحكام، كما أنه خير الحديث أيضا فصاحة وبلاغة وأسلوبا فلا يوجد له نظير، كما أنه خير الحديث في إصلاح القلوب. وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمته. يقول ابن عبد القوي رحمه الله في دلية المشهورة: فلا حديث أشد إصلاحا للقلوب من كلام الله عز وجل، وهو أيضا خير الحديث في إصلاح المعاش، معاش الخلق. ولذلك لما كانت الأمة قائمة به كانت أسعد الأمم، وهو خير الحديث أيضا في إصلاح المعاد، في إصلاح المعاد. ومن أعرض عن ذكري نعم فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هو أيضا خير الحديث في قوة تأثيره، في قوة تأثيره. ولهذا قال الله عز وجل: وجاهدهم به جهادا كبيرا. وماذا أثر على البلغاء والفصحاء من قريش؟ اعترفوا بأنه ليس من كلام البشر، اعترفوا فيما بينهم سرا بأنه نعم ليس من كلام البشر، حتى إن بعضهم ما ملك نفسه أن يسلم حين سمع القرآن. نعم، فهو خير الكلام من كل ناحية، في لفظه ومعناه وتأثيره وعاقبته وإصلاحه للخلق الأعمال والقلوب والأحوال. خير الحديث كتاب الله، كتاب الله أي مكتوبه، أي مكتوبه. وسبق لنا أنه أي القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في اللوح المحفوظ، مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة في أيدي سفرة، مكتوب في المصاحف التي بأيدينا. نعم، كما هو ظاهر. وخير الهدي هدي محمد، هدي محمد خير الهدي. ما هو الهدي؟ الهدي الطريق والسنة والعمل، فيشمل الأخلاق والعبادة والمعاملة. فخير الهدي هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى من هدي الأنبياء السابقين. ها؟ نعم، حتى من هدي الأنبياء السابقين، فإن خير الهدي هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تعالى: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه. التحدي، ما يوجد أهدى من القرآن والتوراة التي قالوا إنها سحر. وهنا خير الهدي هدي محمد، يشمل هدي من دون الأنبياء؟ طيب، ما رأيكم في هدي الصوفية والتجانية والقاديانية وما أشبهها؟ أهدى من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، ولا نسبة. إذن خير الهدي هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا عقبه بقوله: وشر الأمور محدثاتها. شر الأمور، الأمور المتعلقة بالدين والعبادة، شرها محدثاتها. أما ما يتعلق بالدنيا فإن من المحدثات ما هو خير، وخير مما قبله أيضا. لكن ما يتعلق بأمور الدين، نتكلم الحديث يتكلم عن إيش؟ عن الهدي، خير الهدي. فشر الأمور مما يعتبر هديا ودينا وعبادة محدثاتها، اسم مفعول، يعني التي أحدثت في دين الله، هي شر الأمور. طيب لو قال القائل أنا أريد الخير، أنا إذا فعلت هذا أجد في قلبي رقة ولينا وخشوعا، أفعل هذا؟ ليش تمنعون؟ ماذا نقول؟ نقول هذا ليس بخير، ليس بخير، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول شر الأمور، وشر اسم تفضيل، يعني أشر الأمور ما أحدث في دين الله. حتى لو أنه لو تراءى لفاعله أنه خير فهذا من تزيين الشيطان له، وإلا فليس بخير مهما كان. لو قال والله إحنا إذا اجتمعنا خشعنا وبكينا وذكرنا الله عز وجل وذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك، يقول هذا شر لا شك، نحن نؤمن بهذا. وهذه أو هذا القبس الذي تجدونه ينقدح عند هذا الذكر هو ينطفئ ويعقبه ظلمة وحرارة، لأنه يفسد القلب. البدع مهما كانت تفسد القلوب، تفسد القلب، لأنها بإذن الله يحدث بها رد فعل بالنسبة للسنة. ولهذا قال بعض السلف ما أحدث قوم بدعة إلا وتركوا من السنة ما هو خير منه، وهذا صحيح. القلب إذا انشغل بالباطل ما بقي الحق فيه محل، كما أنه إذا انشغل بالحق ما بقي فيه الباطل محل. شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. النصب كل بدعة، يعني وإن كل بدعة ضلالة، ويجوز الرفع حسب القواعد العربية، وجائز الرفع كمعطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل، نعم، وهنا مستكملة. وكل بدعة ضلالة، بدعة في ماذا؟ في الدين. كل بدعة، والبدعة ما تعبد به لله عز وجل عقيدة أو قولا أو عملا على نعم ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه البدعة ضابطها. كل ما تعبد به لله من عقيدة أو قول أو فعل ولم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان على عهد فليس ببدعة. وقول ضلالة، الضلالة ضد الهدى، ضد الهدى، فهي ميل وخروج عن الصراط المستقيم وضلال. ورواه مسلم، وفي رواية له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. إذن فيكون العموم الذي كان في أول الكلام يكون مقيدا بيوم الجمعة، يحمد الله ويثني عليه ويقول أما ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته، يعني يقول أما بعد إلى آخره. صليت ركعتين، ها أنت اللي دخلت، صليت ركعتين، صلى، نعم. إذن نستفيد من هذا زيادة، يقول أحمد الله ويثني عليه. الحمد هو وصف المحمود بالكمال، والثناء تكرار ذلك الوصف، والثناء تكرار ذلك الوصف. ويعبر كثير من المصنفين في الحمد، يعبرون يقول الحمد هو الثناء بالجميل، الحمد هو الثناء بالجميل، يعني معناه تثني عليه بسبب جميله وإحسانه، وهذا ليس بصحيح، لأن الحمد مو بالثناء، الثناء شيء والحمد شيء آخر. الدليل حديث أبي هريرة في الصحيح، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، شوف حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فدل ذلك على أن الثناء، على أن الحمد ليس هو الثناء، وأن الثناء تكرار الحمد، تكرار الحمد والأوصاف الجميلة. يحمد الله ويثنى عليه ثم يقول على إثر ذلك، وقد على صوته. يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله كما سبق. وفي رواية الله من يهده الله من يهدي الله فلا مضل له. من شرطية جزم الفعل بها بالكسر نيابة عن السكون لأنه معتل الآخر، صح؟ اللي عندي أنا مكسور الدال، مكسور الدال. ماذا نقول؟ من اسم شرط جازم ويهدي فعل مضارع مجزوم بحذف حرف الضمة، صح، وهي الياء. لماذا لا نقول إنها مجزومة لالتقاء الساكنين همزة ألف من يهدي الله؟ نقول لأن شرط عام. نعم، لأن شرط عام فقدم، والتقاء الساكنين سبب عارض. من يهدي الله فلا مضل له، لا نفي الجنس، ومضلة اسمها، وله جار مجرور خبرها أو متعلق بخبرها، يعني فلا أحد يضله. وقوله من يهدي الله يشمل من يهدي الله بعلمه وقدره، ومن يهدي الله فعلا، فمن قدر الله له الهداية ما يستطيع أحد يضله، ومن هداه الله بالفعل ما يستطيع أحد أن يخرجه من الهداية. يعني أن من هداه الله لا يستطيع أحد أن يصرفه عن الهداية ولا أن ينزعه، ولا أن ينزعه من الهداية، ولا أن ينزعه من الهداية. فتجد مثل بعض الناس ليس على هدى، فيأتيه رجلان أحدهما يدعوه إلى البقاء على ما كان عليه من الضلال، والثاني يدعوه إلى الهدى فيهتدي. مع قوة دعاية الأول، لكن نقول لم يمنعه الأول من الهدى. لماذا؟ لأن الله تعالى قد قدر له الهداية. كذلك الرجل الذي اهتدى بالفعل، اهتدى بالفعل، وفي أناس يحاولون أن يضلوه، ولكن الله تعالى قد أبقاه على الهدى. يستطيعون أن يضلوه؟ لا، ما يستطيعون. فمن يهدي الله تعالى قدرا، بمعنى أنه قدر له الهداية، ما حد يمنعه منه، ومن هداه بالفعل ما حد ينزعه منه. نعم، فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. عكس الأولى، من قدر ضلاله ما يمكن أن يهتدي. أبو طالب ماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة إليه؟ حاول بكل ما يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يهتدي هذا الرجل، ولكنه لم يهتدي، لأن الله تعالى قد قدر له الضلال صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإنسان الذي كان على هداية ثم بدأ ينحرف، فكان أصحابه وأصدقاؤه وأهله ينصحونه يقول لا تنحرف، ولكنه والعياذ بالله أبى إلا أن ينحرف. هذا أيضا نقول من يضلل فلا هادي له. وللنساء وكل ضلالة في النار، بعد قوله كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، ما قال كل صاحب بدعة، كل بدعة ففي النار، لأن خلاف الحق، وما كان خلاف الحق فإنه في النار. ولكن هل يلزم من كون البدعة في النار أن يكون صاحبها كذلك؟ لا، إلا إذا كانت البدعة مكفرة فإن صاحبها يكون في النار، أما إذا لم تكن مكفرة فإن صاحبها قد يستحق العقوبة في النار لكنه لا يستحق الخلود. هذا الحديث عظيم عظيم، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب به يوم الجمعة. نرجع إلى فوائده. يقول على نعم. أظن هذه حالية. في هذا الحديث من الفوائد أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتأثر عند الخطبة، يتأثر بقوله وحاله، بقوله وحاله، بقوله يعلو صوته، وبحاله يشتد غضبه وتحمر عيناه. نعم. إذن يستفاد من ذلك أنه ينبغي للخطيب أن يفعل هذا، ينبغي للخطيب أن يفعل هذا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه أقوى تأثيرا مما إذا جاءت الخطبة باردة ماشية على الطبيعة، أقوى تأثيرا. ولكن هل نقول إنه إن هذا مشروع في كل خطبة، أو نقول إن هذا في الخطب التي تكون للوعظ والزجر، وأما الخطب التي تكون لبيان الأحكام فإنها لا تحتاج إلى هذا؟ هذا الأخير هو الأظهر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فيما إذا لم يكن خطبته موضوعها الزجر والتخويف كان يقولها بدون ذلك، كما في حديث بريرة قام وخطب الناس، وكما في حديث المرأة التي سرقت. نعم، ما كان يحدث له هذا لأنه لبيان الأحكام، مع أن فيها شيء من الزجر، لكن مهم مثل خطبة الجمعة. ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي في الخطبة أن يقول أما بعد، من ناحية من قوله أما بعد، ولكن هل تقال في كل جملة أو في كل سطر أو في إيش؟ في مستهل الخطبة، يعني عند الدخول في الموضوع. وأما قول بعضهم إنه أتابها للانتقال من أسلوب إلى آخر ففيه نظر، لو قلنا بهذا لكان يؤتابها إذا انتقلنا من خبر إلى إنشاء، إذا انتقلنا من كلامنا على شيء إلى كلام في آخر، هو ليس كذلك، لكنه يؤتى بها عند الدخول في الموضوع. وقد قال بعض العلماء إنها فصل الخطاب الذي أوتيه داود وآتيناه الحكمة، وفصل الخطاب قال لأنه تفصل آخره من أوله، ولكن هذا فيه نظر. صواب أن فصل الخطاب أنه حكم بين الناس، ويستفاد منها ويستفاد من الحديث أن خير الحديث كتاب الله من كل ناحية، في اللفظ والمعنى والتأثير والحال، في كل شيء خير الحديث كتاب الله. ويستفاد منه الحث على قراءة القرآن والتمسك به. من أين يؤخذ؟ من كونه خير الحديث، وما كان خير الحديث فتنبغي ملازمته. ويستفاد من هذا أن القرآن كلام الله، من قوله خير الحديث حيث وصفه بالحديث، والحديث هو القول، الحديث هو القول، فإذا القرآن يسمى حديثا ويسمى قولا ويسمى خبرا ويسمى قصصا أيضا، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ويستفاد من هذا الحديث من الحديث أن خير الهدي هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، من قوله خير الهدي هدي محمد. ويستفاد منه أن كل خير يوجد في طرق أخرى غير طريق الرسول عليه الصلاة والسلام فإن طريق الرسول قد تضمنه، قوله لقوله خير الهدي، فأي خير يوجد في هدي غير الرسول عليه الصلاة والسلام فإن في هدي الرسول ما هو خير منه، لأن قول خير هدي هدي محمد يشمل الجزئيات والكليات، يشمل الجزئيات والكليات. ما من خير في أي هدي يكون إلا وفي هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو خير منه. إذن النظم والقوانين والدساتير الوضعية ما يوجد فيها من خير ففي هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو خير منه. ونحن لا نقول إنه ما يوجد خير في غيره، يوجد، لكن خير الهدي هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من هذا الحديث أن المحدثات والبدع شر. لقوله وشر الأمور محدثاتها، فهي شر وعاقبتها شر ولا خير فيها، بل هي شر الأمور. ما قال الرسول وفي المحدثات الشر، قال شر الأمور محدثاتها، كل محدث فإنه شر ما في خير. ويستفاد منه أنه مع كون المحدث شرا وعاقبته ذميمة أنه ضلال أيضا، ضلال لقوله وكل بدعة ضلالة، فلا علم ولا رشد، لا علم في البدع ولا رشد، لأنها شر الأمور ولأنها ضلالة، كل بدعة ضلالة. ويستفاد من هذا الحديث أن جميع البدع ضلالة، كل البدع ضلالة. من أين يؤخذ؟ من عموم كل. وكل هذه أنص ألفاظ العموم على العموم، يعني واضح كلية سور محكم ما يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء، كل بدعة ضلالة. ويستفاد من هذا الحديث أن تقسيم البدع إلى ثلاث أقسام أو إلى خمس أقسام تقسيم باطل، لأنه مخالف للنص، لأنه مخالف للنص، والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يقول وأفصحهم وأبلغهم. هل يخفى على الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا اللفظ عام؟ ما يخفى عليه. هل يخفى عليه أن الناس ستأخذ به؟ ولو إذا كان لا يخفى عليه الناس يأخذون به وأنه عام، فإن وضعه بصيغة العموم مع أن من البدع ما هو حسن يعتبر إيش؟ غش، يعتبر غش، ولا أحد يرى من النبي عليه الصلاة والسلام بغش أبدا. الله، هذا مبتدا درس اليوم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. نعم، يقول إن طول صلاة الرجل، المراد بالصلاة هنا صلاة الجمعة بدليل قرنها بقوله وقصر خطبته. والألفاظ كما قلنا فيما سبق تقيد معانيها أو تقيد معانيها السياقات والقرائن، فقول طول صلاة الرجل يعني في صلاة الجمعة، وقصر خطبته، خطبته يعني خطبة الجمعة، مئنة، المئنة بمعنى العلامة أو بمعنى الأثر، لأنه قال من فقهه، يعني أثر من فقهه. ومن هو الفقيه؟ نقول الفقه في اللغة الفهم، الفقه في اللغة الفهم، وأما في الشرع فهو الفهم في دين الله، فهم في دين الله. وهذا التعريف الذي عرفت به الآن يشمل الفقه الأكبر والفقه الأصغر، لأن الفقه نوعان، فقه أكبر وفقه أصغر. فالفقه الأكبر ما يتعلق بذات الله، والأصغر ما يتعلق بأفعال العباد. يعني علم التوحيد يسميه العلماء الفقه الأكبر، وعلم أعمال العباد من طهارة وصلاة وزكاة وصوم وحج وبيع ورهن وما أشبه ذلك يسمونها الفقه الأصغر، فقه الأصغر. فإذا قلنا إن الفقه شرعا هو الفهم في الدين، في اللغة الفهم مطلقا، حتى الإنسان اللي يفقه كلام الناس فيما بينهم يقال فقه الحديث، لكن في الشرع هو فقه الدين، الفقه في دين، الفهم في دين الله، هذا الفقه. إذن قوله مئنة من فقهه أي من فهمه لدين الله، بل ومن فهمه لأحوال الناس أيضا. فكلمة فقه هنا ينبغي أن نجعلها شاملة لفقه الشرع ولفقه أحوال الناس، وذلك لأن الإنسان في صلاته يناجي من؟ يناجي ربه، فكلما طال هذه المناجاة فلا شك أنه أفضل. وأما في الخطبة فهو يعظ الناس ويوجههم، وكلما قصر كان أكمل وأنفع. ولهذا يقال خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل، وهذا هو الواقع. واعتبر ذلك في رجل قام يتكلم، لو هو من أشد الناس تأثيرا، إذا أطال الكلام مل الناس وسئم، ثم إن آخر الكلام ينسي أوله. لكن إذا كان قصيرا وجامعا وواضحا بينا جعل الله تعالى فيه خيرا كثيرا. فالمدار على النفع. إذن الحكمة في أن هذا من الفقه، حكمة بذلك لأنه في صلاته يناجي الله عز وجل. نعم، والبقاء في مناجاة الله لا شك أنها خير كثير. وأما بالخطبة فإنما يناجي الناس ويريد أن يدلهم ويرشدهم، وهذا يقتصر فيه على ما كان أنفع، وكلما قل الكلام ودل فإنه أفضل وأنفع. وفي هذا الحديث من الفوائد، في هذا الحديث من الفوائد أن الناس يختلفون في الفقه، الناس يختلفون في الفقه. وفيه أيضا أنه ينبغي مراعاة أحوال الناس. نعم، ينبغي مراعاة أحوال الناس، لأن قصر الخطبة لا شك أنه مراعاة أحوال الناس، فإذا راعيتها كان في هذا خير كثير. وهل يستفاد منه أن الخطب خاصة بالرجال أو يقال الجمعة فقط؟ نعم، الظاهر أن المراد الجمعة، وإلا قد تكون المرأة تقوم خطيبة في النساء لمصلحة من المصالح ولا حرج في هذا. فإن قال قائل كيف تجمع بين هذا الحديث وبين الذي بعده، وهو حديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس، لأن هذا يدل على أن الرسول يطيل لأن قاف القرآن المجيد. تقول أيضا إذا خطب الناس، فمعنى ذلك أنه لا يقتصر على هذه السورة، يكون هناك خطبة مع هذه السورة، وهذا يعتبر طولا. فالجواب على ذلك أن نجعل مثل هذا هو الميزان لقصر الخطبة، هو الميزان لقصر الخطبة، لأن بعض الناس يطيل الخطبة إذا يبقى ساعة، ساعة لا ربع وما أشبه ذلك، وهذا أطول من سورة فقط كثير. نعم، فيقال إن الأمر أمرا نسبيا كما قلنا في مسألة الصلاة، إنه ينبغي للإمام التخفيف مع الإتمام. وقلنا كيف يمكن أن نقول بذلك والرسول صلى الله عليه وسلم ربما يقرأ بسور طوال، وقلنا إن التخفيف ميزانه ما هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك هنا، فما شابه هذه الخطبة فإنه يعتبر خفيفا، ولكن مع ذلك قد يكون هناك أحوال توجب للخطيب أن يقصر الخطبة عن هذا، الخطبة عن هذا، ولا لا؟ وربما تأتي أحوال نادرة تحتاج إلى توضيح أكثر وبيان للناس، يكون الأمر ضروريا أن يبين في هذه الخطبة لا في خطب أخرى مقبلة فيزيد. فالمهم أن الأفضل أن تكون خطبة الرجل في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى قولها ما أخذت قاف إلا عن لسان رسول، قوله قاف والقرآن المجيد، قاف هذا حرف هجاء، أحد الحروف الهجائية، وقد افتتح الله به عدة سور من القرآن. وسبق لنا في التفسير أن العلماء اختلفوا في هذه الحروف هل لها معنى ولا ما لها معنى، وبينا أن الصواب أنه أنه ليس لها معنى لكن لها مغزى، أنه ليس لها معنى. وهذا قول مجاهد رحمه الله إمام المفسرين في التابعين، وإنما جزمنا بذلك لأن الله تعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين، ومثل هذه الحروف اللغة العربية لا معنى لها، ليس لها معنى. فإذن بمقتضى كون القرآن باللسان العربي المبين نجزم بأنه لا معنى لها، ولسنا بذلك مغامرين أو قائلين بلا علم، لأنه قد يقول قائل وما أدراكم، فلعل لها معنى الله أعلم به، فلماذا تجزمون؟ نقول نجزم بمقتضى إخبار الله عز وجل عن هذا القرآن بأنه بلسان عربي مبين، وهذه باللسان العربي المبين ليس لها معنى. لكن كما قال شيخ الإسلام وغيره نعم، وقوله والقرآن المجيد، هذه الواو حرف عطف أو قسم، حرف عطف، والقرآن معطوف على قاء، والمعطوف على المجرور مجرور. نعم كذا يا مصطفى؟ لا يعني قررنا ما له معنى، وحتى على ما فسح بأبنى قصر ما تعرض. أي طيب، الواو حرف قسم وجر، والقرآن مقسم به، القرآن مقسم به، ووصف الله تعالى هنا بالمجد، والمجد هو العظمة، المجد من صفات العظمة. ولهذا لما قال المصلي مالك يوم الدين ماذا قال الله تعالى في جوابه؟ قال مجدني عبدي. وتقول العرب في كل شجر نار، واستمجد المرخ والعفار، استمجد يعني صار أقوى وأعظم، ولهذا يستعملون هذين النوعين من الشجر للقدح بالزناد فيما سبق، أما الآن الحمد لله. الشاهد أن الله وصف القرآن بأنه مجيد أي ذو عظمة، وكل وصف للقرآن من المجد والعظمة والكرم كله يكون لمن اتصف لمن أخذ بالقرآن، يكون أيضا لمن أخذ بالقرآن، فمن أراد العظمة فعليه بالقرآن، ومن أراد الكرم بقوله وماله وجاهه فعليه بالقرآن. فالقرآن كريم يعني أنه مدر لكل خير لمن تمسك به، وهو أيضا مجيد ذو عظمة ويرفع من تمسك به. المجيد لا استنفاق بمعنى الماجد. وإذن هذا الكلام على الآية، وإن كان هذا ليس موضوع تفسير لكن لا بأس أن نستذكر بعض الشيء. تقول ما أخذتها إلا على لسان رسول الله يخطب بها. يستفاد من هذا الحديث أولا أن النساء يحضرن الجمعة، ونقف هل هذا صحيح، يعني هل دل الحديث على هذا ولا لا؟ ما يتعين يعني ما يتعين. لماذا؟ قد تسمع بدون أن تحضر. إذن ما دام فيه احتمال فإنه يسقط الاستدلال، يسقط الاستدلال. فلا يمكن أن نستدل بهذا الحديث على أن النساء يحضرن الجمعة لأنها قد تسمعها من الخارج، كما يوجد عندنا الآن، لكن في زمن مضى كان مخصص للنساء حجرة عند المنبر يسمعن الخطبة. لكن هذا يدل على أنها تستمع. نعم. أنها مستمعة. أي. لأنها فهمت. نعم مستمعة. هل يلزم منها أنها حضرت الجمعة؟ هذه هي الآن. أما كون تستمع للخطبة لا شك فيها. ويستفاد من هذا الحديث مشروعية الخطبة في هذه السورة. نعم. اثنين، من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن هذه السورة سورة عظيمة فيها مبدأ الخلق ومنتهى الخلق، ومبدأ الحياة ومنتهى الحياة، وفيها أيضا أخبار وقصص، وفيها تحدث عن اليوم الآخر. نعم. ولو لم يكن فيها من المواعظ إلا قوله تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا متى يقال؟ يوم القيامة، إذا انكشف الغطاء وتبين كل شيء، فإنه حينئذ يخاطب خطاب تقريع وتوبيخ، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك الآن فبصرك اليوم حديد قوي بعدما كنت قد غطي عليك وعلى أبصارهم غشاوة. وهذا كقوله تعالى في سورة المؤمنون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. سبحان الله العظيم. في عمل الآخرة قلوبهم في غمرة مغمورة ما يصل لها شيء، لكن لهم أعمال من دون ذلك. شف أتت من ودون لدنو مرتبة هذه الأعمال عن أعمال الآخرة. وهذه الأعمال اللي هي دون أعمال الآخرة هم تصوروا معي هم لها عاملون، فيها حصر ولا لا؟ وفيها جملة اسمية للدلالة على الثبوت والاستمرار وتكريس الجهود لهذه الأعمال وأعماله، ولكن أعمال الآخرة قلوبهم في غمرة منه نسأل الله السلامة، وأعمال الدنيا هم لها عاملون كأنما خلقوا لها. وفي يوم القيامة لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء فبصرك اليوم حديد. والمهم أن هذه السورة في الحقيقة إذا تأملها الإنسان وجد فيها من المواعظ شيئا عظيما. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في أيام الأعياد يقرأ بها في العيد، هي وسورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر. وفيها أيضا في سورة القمر فيها مواعظ عظيمة. نعم. يفسر يا شيخ؟ لا ما يفسر الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول ما يفسرها لأنها معلومة عنده. معلومة لكن عنده قراءتها. طيب قراءتها لهم تفسير. قراءتها تفسير. نعم. مع أنها بعض الآيات قد تخفى عليه. ولهذا كان الذين عثمان بن عفان وغيرهم يقولون إننا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلمها وما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، إلا أنه لا شك أنهم يفهمونها. عندنا الآن هل نحتاج إلى تفسير؟ نحتاج إلى تفسير؟ أنا عندي أن نعم نحتاج إلى تفسير، لكن فيما لو قرأها إنسان بصوت خاشع مؤثر، أنا عندي أنك تؤثر تأثيرا بالغ أكثر من بعض الخطب الذي يخطبها بعض الناس لو ما فسرت له، ولا لا؟ لو جاء إنسان مثلا حسن الصوت وحسن الأداء وقرأها بخشوع، نعم لا شك أنها تؤثر تأثيرا بالغ لو ما فسرت. تمام ذلك بلا شك بالتفسير، لكنه لو يبقى الواحد يفسر فيها وكان بيعد يفسر وبياخذ يستنبط فوائد، نعم نعم اين ما يمكن. طيب، ومن فوائد الحديث، من فوائد الحديث قولها كل جمعة، يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. هذا عندي فيه إشكال. ما هو الإشكال؟ أنها تقول كل جمعة، كل جمعة، أن المتتبع لخطب النبي عليه الصلاة والسلام لا يرى أنه يقرأ هذه السورة في كل جمعة، تحتاج إلى مراجعة. هذا تراجعون إن شاء الله هل إن هذا على عمومها أو أن المراد يعني في الغالب أنه يقرأ الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، رواه أحمد بإسناد لا بأس به. قوله عليه الصلاة والسلام من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب، جملة الإمام يخطب جملة حالية من فاعل تكلم، يعني والحال أن الإمام يخطب. وقوله الإمام يخطب، الجواب جواب من تكلم، فهو كمثل الحمار، واقترنت الفاء بالجواب لأن الجملة اسمية. وقوله كمثل الحمار، مثل يحتمل أن تكون بمعنى صفة ويحتمل أن تكون بمعنى شبه، كشبه الحمار أو كصفة الحمار. فمثل تأتي بمعنى صفة كقوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف، مثل بمعنى صفة. وتأتي بمعنى شبه كقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أي شبههم كشبه هذا. فقوله هنا كمثل الحمار يحتمل أن يكون كشبهه ويحتمل أن يكون كصفته، والمعنى واحد لكنه يختلف المعنى في الآيتين اللتين ذكرناهما. وقوله كمثل الحمار يحمل أسفارا، كلمة يحمل الجملة هنا هل هي صفة ولا حال؟ نعم، قد يقول قائل إنها حال لأن اللي قبلها معرفة، ولكنهم قالوا إنها في مثل هذا صفة، تكون صفة لأن ال هنا للجنس فهو بمعنى النكرة، أي كمثل حمار يحمل أسفار. ومثل ذلك قول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني، ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعني. فقوله يسبني هذه الجملة صفة لأن المعنى ولقد أمر على لئيم، وهم على اللئيم المعروف، فلما كانت أل هنا للجنس صار مدخولها في منزلة النكرة. وقوله كمثل الحمار يحمل أسفارا، الأسفار جمع سفر أو سفر وهو الكتاب. والحمار الذي يحمل أسفارا لا يستفيد منه، هو حامل ما يفيد لكنه لا يستفيد، واختار النبي عليه الصلاة والسلام الحمار كما اختاره ربه سبحانه وتعالى لصفة الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، لأن الحمار من أبلد الحيوانات، ولهذا يضرب به المثل في البلادة. نعم. وقوله كمثل الحمار يحمل أسفارا، وجه المشابهة، لأن تقدم لنا في باب في علم البيان أن التشبيه لابد له من مشبه به وأداة تشبيه والشبه. الآن موجود معنى كل أطراف التشبيه إلا وجه الشبه، فموجود المشبه وموجود مشبه به وموجود الأداة كمثل الحمار. طيب، وجه الشبه محذوف، وش التقدير؟ في عدم الانتفاع، في عدم الانتفاع، مثله في عدم الانتفاع بالخطبة التي الآن تقرأ فوقه، تقرأ فوقه الآن فوق رأسه وهو حاضر، لكنه لا ينتفع بها كما لا ينتفع الحمار بالأسفار. قال والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. الذي هذه مبتدأ وفي الواو للاستئناف، والذي وجملة تقول صلة الموصول، وليست له جمعة خبر الذي. الذي يقول له أنصت ليست بمعنى أسكت، أنصت يعني أصغ إلى كلام الخطيب، لأن عندنا سكوت واستماع وإنصات، أعلاهم الإنصات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ففرق الله بين الاستماع والإنصات، ومعلوم أيضا أن هناك فرق بين الاستماع والسكوت، قد يسكت الإنسان ولا يستمع، يديه هوجس لنفسه ولا يستمع للكلام، لكن اللي يقول أنصت يعني أصغ إلى الإمام وتلقى ما يقول. ليست له جمعة، قوله ليست له جمعة تقدم لنا في النفي أن النفي يحمل أولا على نفي الوجود، فإن لم يمكن فعلى نفي الصحة، فإن لم يمكن فعلى نفي الكمال. أولا ما مر علينا أين هنا. الآن نسلط هذه القاعدة على هذا ليست له جمعة، على هذا النفي ليست له جمعة، أي لا يوجد له جمعة، يصح؟ لماذا؟ لأنه قد حضر وسيصلي. طيب، لا تصح، نعم لا تصح له الجمعة. الجواب في احتمال، في احتمال، لكنه تصح، وأظن المسألة إجماعية، نهر قال ما تصح. إذن لا بد أن تحمل على شيء آخر، وهي لا تكمل له الجمعة، فلا ينال ثوابها، لا ينال ثوابها. نعم، لأن الخلل هنا ليس في نفس الصلاة حتى نقول إنه نفي للصحة، هذا شيء خارج الصلاة، لكنه نفي للكمال، لأن صلاة الجمعة كما تعلمون تشمل خطبة قبلها وتشمل أيضا نفس الصلاة، الخطبة من مقدماتها، من مقدماتها. إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فليس النهي عائدا إلى ذات العبادة، إلى ذات العبادة، وعليه فنقول إن النفي هنا نفي للكمال. قال المؤلف رواه أحمد بإسناد لا بأس به. كلمة لا بأس به يعني قليل ما تمر علينا، قليل مرورها علينا، لأن احنا عرفنا الصحيح والحسن والضعيف، لكن هذا ما قال لا حسن ولا صحيح ولا ضعيف، قال بإسناد لا بأس به. فهل مثل هذا التعبير أقرب إلى التصحيح أو أقرب إلى التضعيف؟ نعم، وللتضعيف أقرب، وللتضعيف أقرب، لكنه يقول لا بأس به لأنه معضود بالحديث الذي بعده. نعم، يقول وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين، في الصحيحين مرفوعا إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. إذن معنى لغوت أي بطلت جمعتك، أي بطل ثوابه، لأن الشيء اللاغي هو الذي لا يعتد به ولا يعتبر. ولكن المراد باللغو هنا نعم أنه لا ثواب له، لا يثاب ثواب الجمعة، ثواب الجمعة أفضل من غيرها في كثير، لكن يحرم هذا الثواب بسبب هذا العمل أنه قال أنصت. يستفاد من هذا الحديث التحذير من الكلام، تحذير من الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة. من أين يؤخذ؟ من تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم المتكلم بالحمار الذي يحمل أسفارا. ولا ريب أن هذا التشبيه يقصد به التقبيح والتنفير. نعم، يقصد به التقبيح والتنفير. وبالمناسبة قال بعض العلماء إن الرجل إذا عاد في هبته فعوده في الهبة جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قالوا والكلب لا تكليف عليه، إذا كان لا تكليف عليه فمعنى ذلك أنه يجوز أن يرجع في الهبة. يعني ذكرته لأجل أن تعرفوا كيف يتصور بعض العلماء هذا التصور. وكل أحد حتى يمكن العام في السوق يعرف أن الغرض من هذا إيش؟ التنفير والتقبيح. ولهذا في بعض الألفاظ ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء، العائل في هبته كالكلب. نعم، أجل نقول قوله تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، إن هذا على سبيل الإباحة؟ ما حد يقول بهذا. هذا أيضا لو ادعى مدع في هذا الحديث مثل ما ادعى في حديث الهبة وقال الحمار ما عليه تكليف، لو حمل أسفارا وهو لا يفهمها ما عليه، يأثم الحمار ولا ما يأثم؟ ما يأثم. هل أحد يمكن أن يقول في هذا الحديث كذا؟ ما أظن أحد أن يقول. فإذا كان هذا لا يمكن، وكذلك قوله تعالى فمثله كمثل الكلب لا يمكن، فكذلك في حديث الهبة ولا فرق. وقوله يستفاد من هذا الحديث جواز تشبيه الإنسان بالحيوان على سبيل التنفير والتحذير، لأن الله تعالى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شبهه به. أولى نعم يصح، ولكن هل نقول ذلك في كل مناسبة؟ مثل لو فرضنا أننا نعلم تلاميذ ولكن ما فهموا، هل يصح أن نقول هكذا لهم؟ نعم، بعض المدرسين بلغني أنه يقول لبعض التلاميذ هكذا أنتم كمثل الحمير تحمل أسفار. هذا ما يجوز، هذا لا يجوز، لأنها إنما قيلت في من إيش؟ في من لا ينتفع بها بطاعة الله عز وجل، لا في صبي يتعلم ولكن ما فهم من أول مرة. نعم، فهي تقال في محلها. ويستفاد من هذا الحديث حسن تشبيه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الربط بين هذا وبين الحمار بوجه الشبه ظاهر المناسب، ظاهر المناسبة. ويستفاد من الحديث أيضا تحريم تسكيت هذا الرجل، إنه ما يجوز سكته بالقول. من أين يؤخذ؟ من كونه حرم الأجر، لأن الدلالة على التحريم تارة تكون بإثبات الوزر على الفاعل، وتارة تكون بحرمانه الأجر. نعم. وهل هناك مثال لتحريم الشيء من أجل حرمان الأجر؟ ها؟ ذكرناها، لأن هذه قاعدة مرت علينا، أنه يستدل بحرمان الأجر على تحريم هذا الشيء. أصطاد ولا اقتنى؟ نعم، اقتناء الكلب غير كلب الماشية ينقص كل يوم من أجله قراط أو قراطان. نعم، هذا يدل على تحريم اقتناء الكلب، لأن فوات الأجر كحصول الإثم، كحصول الإثم. فإذا كان هذا الفعل يهدم أجر الإنسان ويزيله، فهو كالذي يوجب له العقوبة. فهنا لما قال ليس له جمعة، علمنا بأن قول الإنسان لصاحبه أنصت، نعم، حرام. طيب لو أشار إليه، أشار إليه إشارة هكذا، يعني اسكت، هل يدخل في الوعيد؟ لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول والذي يقول له أنصت، الذي يقول. والقول إذا أطلق فالمراد به اللفظ باللسان، فبالإشارة لا يصل. يستفاد من هذا الحديث أنه لا يجوز الكلام حال الخطبة ولو بتغيير المنكر. من أين يؤخذ؟ من قولها الذي يقولها أنس، لأن المتكلم الأول فاعل محرما، والقول بأنصت هذا نهي عن المنكر، ومع ذلك جعله النبي عليه الصلاة والسلام محرما. طيب هل يستفاد منه من الحديث تحريم رد السلام إذا سلم عليك أحد؟ ما يجوز ترد عليه؟ ها؟ نعم نعم، يستفاد منه، لأنه إذا كان لا يجوز لك أن نصت هذا الرجل المتكلم، فمن باب أولى أن لا تجيب المسلم، لأن أصل المسلم ما يجوز يسلم في هذه الحال. ولكن هل تمد يدك إليه مصافحة لا كلاما؟ لا. ها؟ نعم، إن لم تنشر، إن لم تنشر. ولكن في هذه الحال أيضا ينبغي إذا انتهى الإمام من الخطيب من الخطبة أن تنبهه لأن هذا حرام، لا يجوز أن تسلم. ومثل ذلك أيضا تشميت العاطس، لو حمد ما تشمته. ومن ذلك أيضا إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء الخطبة، هل تصلي عليه ولا لا؟ نعم، هذا الفقهاء يقول إنك تصلي إذا ذكر، لأن هذا شيء يتعلق بالخطيب، مو يتعلق بأمر خارج، فهو قد يكون من أسباب اتجاه الإنسان إلى الخطبة أن يتابع الإمام الخطيب، وإذا دعا أمن، وإذا صلى عليه، وإذا مر بذكر الرسول عليه الصلاة والسلام صلى عليه، لكن بالشرط أن لا يكون مشغلا لغيره، وأن لا ينشغل به أيضا هو عن الاستماع. فإن كان مشغلا لغيره أو مشغلا به عن الاستماع فإنه لا يجوز. ويستفاد من الحديث، يستفاد من الحديث جواز الكلام بين الخطبتين، لأنه قيد والإمام يخطب، فدل هذا على جواز الكلام بين الخطبتين. ويستفاد منه أنه لا يجوز الكلام والإمام يخطب ولو كان قد انتهى من أركان الخطبة من أين تؤخذ؟ من قوله والإمام يخطب. فأما قول بعض أهل العلم إن الإمام إذا شرع في الدعاء أو انتهى من أركان الخطبة جاز لك أن تتكلم، فهذا لا ليس بصحيح. حجتهم في ذلك يقولون لأن الواجب من الخطبة الأركان وما زاد فليس بواجب، وما ليس بواجب فالاستماع إليه ليس بواجب، ولكن هذا قياس في مقابلة النص، لأن النص كما ترون شامل للخطبة كلها، فلا يجوز الإنسان يتكلم حتى لو شرع الإمام في الدعاء، فإنه لا يجوز له أن يتكلم حتى لو شرع في قراءة آية أخرى، لأن الركن تم بقراءة الآية الأولى مثلا. فالصواب أنه لا يجوز ما دام الإمام يخطب، وأما إذا سكت فلا حرج. ويستفاد من هذا الحديث أن خطبة غير الجمعة لا يحرم الكلام فيها، أن خطبة يوم الجمعة غير الجمعة لا يحرم الكلام فيها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب. فلو فرض أن خطيبا قام يخطب الناس في غير يوم الجمعة بعد إحدى الصلوات الخمس أو في أي مناسبة، فهل يجب الاستماع له؟ لا يجب الاستماع، الاستماع لا يجب، لكن ينبغي تأدبا وتحسبا للفائدة أن ينصت. أما كونه تأدبا فلأن بعض الناس إذا كان يتكلم ورأى أن أحد يتكلم أو ما يحس باله له، بعض الناس يختلف، يعني ينفعل في نفسه ثم يضيع عنه ما كان يريد أن يتكلم به، وهذا أمر كما أنك لا ترضاه أنت لنفسك لو كنت أنت الخطيب فلا ينبغي أن ترضاه لغيره. ثانيا قلنا إنه تأدبا وتحسبا للفائدة، ربما يأتي هذا المتكلم بفائدة ما كانت تدور في ذهنك ولا كنت على علم منها، ولا تحقرن شيئا، لا تحقرن شيئا من العلم، ربما كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وهذا أمر يقع كثيرا كثيرا، ما ينتفع المدرسون من الطلبة أشياء ما كانت تخطر مع البال ثم ينتفعون بها. نعم نشوف الآن، بقينا في خطبة الاستسقاء وفي خطبة العيدين وفي خطبة الكسوف، هل حكمها حكم الجمعة أو لا؟ أما خطبة الاستسقاء فإن الفقهاء يقولون خطبة العيدين فإنهم يقولون إنها مثل خطبة الجمعة، لكنهم مع ذلك يقولون حضورها ليس بواجب إلا أن من حضر فلينصت، ومر علينا أن ظاهر الأحاديث أنه لا يجب الإنصات إلا في خطبة الجمعة، وبينا الفرق بينها وبين خطبة الجمعة. خطبة الجمعة أمر بالحضور إليها وقدمت على الصلاة لأهميتها، وخطبة العيد نعم ما أمر بالحضور إليها ولم تقدم أيضا، بل كانت مؤخرة حتى إن الناس إذا انتهوا من الصلاة وأرادوا الانصراف انصرفوا. والقول بأنه لا يجب حضورها مع القول بوجوب الاستماع فيه شيء من الإشكال، لأن ما لا يجب حضوره نعم لا ينبغي أن يجب استماعه، ما دام لي أن أقوم وأنصرف. نعم لو قيل بأنه إذا تكلم أثناء خطبة العيد على وجه يشوش فهذا ما يجوز صحيح، ولا شك ولا سيما في وقتنا الآن. الآن لو يجي أثنين يتكلمون في أثناء الخطبة لوجدت الناس ينصرفون إليه، ينصرفون إليهما وينسون الخطيب. مثل هذا قد يقال إنه ممنوع لأنه يشوش ويوجب أن ينصرف الناس إليه. نعم شيخ. نعم هذا مبهم، هنا رجل نكرة مبهم، ولكنه وردت تسميته في صحيح مسلم أن اسمه سليك الغطفان من غطفان. ولكن إبهام الراوي أو إبهام من وقعت عليه القصة، إبهام الراوي له أثر، لكن إبهام من وقعت عليه القصة الغالب أنه لا أثر له، لأن المقصود المعنى، معنى القضية وما حصل فيها. أما الرجل فلان أو فلان فهذا ليس بذات أهمية. وقوله والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، الجملة هذه حالية، جملة حال، فهي في موضع نصب على الحال. وقوله يخطب يعني في الجمعة، كما جاء ذلك مفسرا في أحاديث أخرى. فقال صليت، نعم صليت، هذه الجملة ظاهرها الخبر لكنها جملة إنشائية استفهامية، لأن المعنى أصليت، المعنى أصليت. وإذا حذف حرف الاستفهام فالذي يقدر الهمزة لأنها الأصل، هي الأصل، فهنا ما نقول التقدير هل صليت، بل نقول التقدير أصليت. نعم نعم. وقوله قال لا يعني لم أصل، ولا هذه جواب أو من أحرف الجواب، يجاب بها المثبت. لماذا؟ لنفيه، يجاب بها المثبت لنفيه. فقل هل قام زيد؟ فيكون الجواب لا. إذا أجيب بنعم فهو يراد به إثبات المثبت. لكن لو تسأل عن منفي فتقول ألم يقم زيد، فلا تقول لا ولا تقول نعم، بل إنما تقول بلى. قال فقم فصل ركعتين، قم فعل أمر من القيام، وفصل ركعتين أيضا فعل أمر. وقوله هنا ركعتين لم يبين هل الركعتان ثقيلتان أو خفيفتان، لكنه ثبت في صحيح مسلم أنه أمره بأن يتجوز فيهما، يعني يخففهما من أجل أن يتفرغ لاستماع الخطبة. نعم. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. هذا الحديث يستفاد منه أولا أنه لا يؤنب من دخل والإمام يخطب، لا يؤنب من دخل والإمام يخطب. الدليل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنبه. فإن قلت ما الجواب عما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين دخل عثمان وهو يخطب فلامه على تأخره فقال ما زدت على أن توضأت ثم أتيت، فقال والوضوء أيضا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. فما هو الجواب؟ عثمان له معاملة خاصة إذا كلامه عمر على تأخر. نعم هذا وجه، أن يقال لكل مقام مقام ولكل رجل مرتبة. فتأخر عثمان رضي الله عنه ليس كتأخر هذا الرجل الذي قد يكون من المسافرين، قد يكون من الأعراب، أو من عامة الناس. لكن هذا عثمان رضي الله عنه هو الذي كان بعد عمر، فهو ثالث رجل في هذه الأمة. جواب آخر أيضا أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أكثر حلما من عمر، وعمر معروف بماذا؟ بالشدة، فلا يبد أن يقال إن هذا من شدة عمر رضي الله عنه. ولكن الجواب الأول أسد، الجواب الأول أسد وأولى. نعم، ما هو هذا؟ ما هو هذا؟ المهم نعم. ويستفاد من هذا الحديث جواز تكلم الخطيب مع غيره. من أين تؤخذ؟ من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل، قال صليت. فلو قال قائل هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا فعل والأول اللي قبله قول، فالجواب أن هذا، أن القول بأن هذا من الخصائص في هذه المسألة وفي غيرها لا يجوز إلا بدليل، لا يجوز إلا بدليل، وإلا في الأصل التأسي به. ويدلكم على هذا قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقوله وامرأة، وقوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. التعليل لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أوليائهم إذا قضوا منهن وطرا. فالتعليل هنا عام والحكم خاص، حكم خاص والتعليل عام لئلا يكون على المؤمنين عامة. فدل هذا على أن الحكم، على الحكم في حق الرسول عليه الصلاة والسلام حكم في حق الأمة. ويدلكم لذلك أيضا أن الله عز وجل لما أراد أن يخصص نبيه صلى الله عليه وسلم بالحكم قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وبهذا نعرف أن أي شخص يدعي دعوى الخصوصية في أي شيء مما جاء في السنة فإن قوله مردود عليه إلا بدليل، لأن الآيتين في سورة الأحزاب واضحتان في أن الحكم الوارد في حق الرسول عليه الصلاة والسلام حكم له وللأمة إلا بدليل يدل على التخصيص. نعم. ويستفاد من هذا الحديث أنه نعم، فإذا قال قائل من حيث المعنى والتعليل ما الفرق بين الخطيب وغيره؟ ما الفرق بين الخطيب وغيره؟ لأن الخطيب إذا تكلم نعم قطع خطبته فلم يبقى على خطبته، بخلاف غيره فإن الخطيب سوف يستمر ويواصل، وحينئذ يفوت المتكلم، يفوته ما يفوته من الخطبة بحسب كلامه. ومن فوائد الحديث أنه لا ينبغي أن ننكر على المنكر أو على فاعل المنكر ما دام المقام يقتضي التفصيل حتى نستفصل. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صليت، ما أنكر عليه الجلوس، نعم ما أنكر عليه الجلوس، بل سأله هل صلى أم لا. وبهذا نعرف، أو من هذا الحديث نأخذ قاعدة مهمة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أن لا نتسرع ولا نتعجل في الأمور المحتملة حتى نستفسر. لأنك إذا أنكرت شيئا وهو ليس بمنكر تنسب إلى التسرع ثم تخجل، قد يكون الرجل الذي أنكر عليه يوبخك ويخجله. فلو رأيت مع شخص امرأة تمشي معه هل تنكر عليه تقول يا رجل كيف حرام عليك تمشي مع المرأة؟ ها؟ أو تستفهم، ها؟ تستفهم وتستفصل. نعم. ويستفاد من هذا الحديث أنه يجوز أن يخاطب المعظم بقول لا، بقول لا، وأن هذا ليس من سوء الأدب، لأن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس، إيش قال له؟ قال لا. عندنا الآن لو تقول لا للمعظم قالوا هذا سيء أدب، الذي ينبغي لك أنك تقول سلامة. نعم سلامة، نعم هذا لا تعلق يا رسول، هذا هو الواقع الآن. لو تقول مثل لأبوك لا أو لأمك لا أو ما أشبه ذلك قالوا هذا عاق، واجب أن يقول سلامتك، ولكن هذا يرد عليه لأن هذا جواب من صحابي للرسول صلى الله عليه وسلم أمام الناس، ولو كان هناك أي شيء في عدم الأدب لكان هذا الصحابي يتحرز منه، أو لكان الرسول يبينه، أو لانتقده الصحابة. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن من دخل ولم يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. من أين يؤخذ؟ عليكم السلام. من قوله قم فصلي ركعتين. ويستفاد من هذا الحديث وجوب القيام في صلاة النفل، وجوب القيام في صلاة النفل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قم، والأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب. فإن قال قائل هذا صحيح، لكن هناك ما يدل على أن هذا الأمر ليس للوجوب، لا في هذه القضية بعينها، ولكن هناك نصوصا أخرى تدل على عدم وجوب القيام في النفل. نعم، مثل ثبوت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته بدون ضرورة، ولو كان القيام ركنا أو واجبا نعم لنزل كما ينزل للفريضة. كذلك أيضا ما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فهذا أيضا يدل على عدم الوجوب وأن مسألة على سبيل الاستفتاء. وكذلك ما ثبت من كون الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر حياته يصلي صلاة الليل قاعدا، مع أنه يستطيع أن يقوم لكنه كان يصلي قاعدا لأنه يشق عليه بعض الشيء. إذن يقول كلمة قم ما يستفاد منها الوجوب لا لذاتها، ولكن لأدلة أخرى تدل على أن الأمر ليس الوجوب. ويستفاد من هذا الحديث وجوب صلاة ركعتين لمن دخل المسجد. من قول فصلي ركعتين، فصلي ركعتين وهو أمر، والأصل في الأمر الوجوب، ولا سيما أن هذا الوجوب قد عضد بكون استماع الخطبة واجبا، ولا يتشاغل عن الواجب إلا بواجب، فدل هذا على أن تحية المسجد واجبة. إذا كان الرجل لو تساعد عن خطة الكلام، إذا أنكر كلاما على غيره فإنها تلغو جمعته، فهذا دليل على أنه يجب الاستماع وعدم التشاغل عن الخطبة. فلما أمر بأن نصلي ركعتين دل ذلك على الوجوب. وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم، ولكن بعض أكثر أهل العلم يقولون إن الأمر ليس للوجوب، إن الأمر ليس للوجوب لأن هناك ما يصرفه. فما هو الصارف؟ أكثر ما يتعلق به من يرى أن صلاة أن تحية المسجد ليست واجبة وأن صلاة الكسوف ليست واجبة، أكثر ما يتعلقون به حديث الأعراب، هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع.